أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم أنزلنا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذا كنت قلبك قاسي قلبك مقفول إذا كنت محتاج تفتح قلبك للخير والهداية فالعلاج يبدأ من هنا قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذا القلب بيتقفل بيتقفل وعليه إقفال ما فيش أكتر أما إيه اللي يفتحه مفاتيح القلب تبدأ منين آية تفهمها تفتح قفل آية تفهمها تفتح قفل وهكذا وهكذا وهكذا لغاية ما قلبك يتفتح للخير ويتقفل عن الشر آدي أول حاجة تاني حاجة إذا كانت مشكلتنا النهاردة كثرة الفتن شيوع الجهل قبض العلماء فبداية الحل والله من هنا أفلا يتدبرون القرآن روى الترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء النبي راح بصص قوي في السماء كده ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس الزمن ده هيتشال العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء لغاية ما يبقاش في الأرض أحد يعلم عن الله حقا كله بيخبط فقال زياد ابن لبيد الأنصاري كيف بصوا قالوا إيه بقى عشان هو ده محل الشاهد كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن طالما في قرآن يبقى العلم لن يزول من الناس لكن لو صار القرآن هو مجرد حاجة واحد يطرب بيها ولا شيء يتبرك به أو يبقى سيعم الجهل وتنزل الفتن قال فوالله لنقرأنه شوف الصحابي فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا احنا مش هنسيب القرآن أبدا احنا هنقراه وحنقريه لنساءنا وحنعلمه لأولادنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة أنا كنت فاهم إن أنت فاهم هو التاني فاهم إيه فاهم إن القرآن هيرفع ومش هيبقى فيه مصحف في الأرض فقال لا احنا هنحفظه للعيال وحنحفظه للنساء وحنعمل كذا فالنبي قال له هي المسألة كده هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم عملت لهم إيه مش حرفوها مش تلعبوا بيها مش خرجوا عن أحكامها يبقى تنفعهم في إيه مجرد كتاب جميل يتبرك به قال جبير فلقيت عبادة ابن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ سمعت الحديث اللي بيقوله أبو الدرداء ده؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الهشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. علم الخشوع، هو الخشوع علم؟ مفيش علم بيدرس اسمه علم الخشوع. فين العلم ده؟ عشان احنا مش فاهمين يعني ايه علم. اصله عمرك ما هتخشع، وعمر ما الايمان يدخل الا لما تكون اصلا عرفت من تعبد. فلما الناس هتجهل عن ربنا ومش هيعرفوه حق المعرفة، مش ممكن هيعيش حياة الإيمان، ومش ممكن هيبقى خاشع. فإذا كنت عايز تحل المشكلة الكبيرة دي، مشكلة التوهان، مشكلة الضياع والفوضى اللي احنا عايشين فيها، البداية منين؟ أفلا يتدبرون القرآن. إذا كنت بتشتكي من كثرة المعاصي وتقول إنه الواحد مننا في اليومين دول هيعمل ايه ولا ايه من كثرة الفتن اللي بتحيط بيه، فاكيد رجله بتقع في الوحل احيانا، يتقلك حلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. عايز ايه؟ عايز رصيد حسنات كبير، ان الحسنات يذهبن السيئات. ايه بقى بنك الحسنات ده يزيد رصيدك فيه ازاي؟ من أعظم الأشياء اللي تزود رصيد بنك الحسنات، أفلا يتدبرون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قال لهم، هم عندهم الثروة العظيمة جدا في وقتهم، النوق والجمال. فالنوق الحمراء عندهم دي يعني عربية اخر موديل. شوف انت بقى، عربية مرسيدس اخر موديل، عربية شروكي اخر موديل، اللي انت تقوله معرفش، المهم يعني ان هي بقى ما فيش لقبلها ولا بعديها، هي تطلع بكم مليون دي حاجة كده، بيقول لك يعني بالمثل العصري. ايه رأيك تخرج برا المسجد تلاقي عربيتين اخر موديل منتظرين حضرتك، تاخدهم؟ ايكم يحب ان تكون له حاجة زي كده؟ انا قلت الصحابة كانوا صادقين، احنا لما يتقال لنا كده تقولوا انتوا ايه؟ تاخد عربيتين اخر موديل وتسيب القعدة اللي انت قاعد فيها دي؟ طبعا صح. لا، الصحابي لما قال له ها مين يحب يخرج بره يلاقي العربيتين اللي مفيش قبليهم ولا بعديهم، الصحابة قالت ايه؟ كلنا يا رسول الله، طبعا كلنا عايزين اكيد يعني. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. آية تعرف معناها وتدخل قلبك وتعيش بيها، والله والله والله أعظم قربة من انك تركب عربية اخر موديل حتى ولو تصدقت بها في سبيل الله. شفت تقيل قد ايه؟ يبقى تدبر القرآن ده تقيل قوي، وتقيل قوي عشان حاجة كمان. هو النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ كلكم حافظين، قال انه كل حرف من حروف القرآن بكام؟ بعشر حسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف. يعني أقل واحد هياخد كم؟ تاخد عشر حسنات في الحرف. قال إن الحسنات بتضاعف إلى 700 ضعف. يعني في واحد بيقرأ حرف، الحرف بيكتب له فيه 700 حسنة. لا، والله يضاعف لمن يشاء. واحد ممكن يقرأ حرف يكتب له بألف، بألفين، بعشرة، يمكن بمليون. الله يضاعف لمن يشاء. طب قول لي مين ده؟ مين ده اللي هياخد 700 ضعف يا عم؟ ما لناش دعوه، فالله يضاعف لمن يشاء. خلينا في الاخر حاجه اتذكرت، 700. مين ده؟ تظنوا مين ده؟ واحد من علماء المسلمين، واحد بيقرا وفاهم، صح؟ ممكن يطلع كده راجل صالح. الحرف عنده مش زي اي حد, مش زي حالتنا. الله هو هيفرق عنك ايه؟ فاهم يعني فرق عنك بايه؟ بالتدبر. ده بيتدبر, ده بيتأمل, فده يعمل 700 ختمة ويمكن ما يعرفش يحصله. قول لي تعمل 700 ختمة في كام سنة دي؟ ويمكن عمرك كله مش هتعمل فيه 700 ختمة. هو ياخدها في ختمة واحدة. عشان كده الرصيد تقيل قوي, الرصيد تقيل في بنك الحسنات لمتدبر القرآن. رابع حاجة, إذا كانت الأمة النهاردة تعاني الأمرين من الفرقة والشتات, بداية الخروج من الأزمة وجود الجيل القرآني. الشاطبي ذكر في كتاب الموافقات عن إبراهيم التيمي قال: خلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم, قعد كده سيدنا عمر بينه وبين نفسه. سيدنا عمر بيفكر ازاي يا شباب لما قعد خلى؟ فكر في ايه يا شباب؟ فكر في حاله, جات له معصية يفكر فيها لما خلى؟ عمل ايه يا شباب؟ خلى عمر فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قلبه بيتقطع على أمة ازاي ممكن تختلف وهي ليها نبي واحد وكتاب واحد وقبلتها واحدة. فقال فأرسل إلى ابن عباس ترجمان القرآن سيد العلماء, فقال له: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ هيختلفوا ليه؟ هيطلعوا جماعات وطيارات وهيطلعوا منهم ده وده ليه؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين, إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل, وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل, فيكون لهم فيه رأي بمزاجي, وكل واحد يطوع الآية لخدمة أهدافه الخاصة. فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا, فإذا اختلفوا اقتتلوا. جت منين البداية؟ إنه محدش هيبتدي ياخد بالمنهج الصحيح في فهم القرآن. من هنا الناس هتدبح بعضيها, وكل واحد هيقول باللي نفسه فيه. هيطلع لك الشيعي يقول لك: وإنه لعلي حكيم. علي إيه اللي دخل يا عم؟ أهو علي حكيم. يطلع لك يقول لك: مرج البحرين يلتقيان, بينهما برزخ لا يبغيان, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مالها دي؟ قال لك البحران هم علي وفاطمة, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. يجي لك الصوفي يقول لك: اذهب الى فرعون انه طاغى. ماله فرعون؟ معروف فرعون. قال لك: لا, فرعون ده قلبي. طب يعني هو سيدنا موسى دخل جوه قلبه؟ اهو كده. اذهب الى فرعون انه طاغى فقل هل لك الى ان تزكى. يقعد بقى: ايوه قلبي انا اللي طاغي. كله بقى يقلب الموضوع زي ما انت عايز. اي حد يقول اي حاجه يجيب لك الايه ويحطها, يحط اي اية, حتى بتوع العصير بيجيبوا الايات, وحتى بتوع اي حد. المهم, فطبعا هذا ليس هو المنهاج الصحيح في التعامل مع القرآن. الانشغال يا شباب عن فهم القرآن عقوبة. يعني لو لقيت, وده للأسف الشديد, طلعت مرة كده لوثة كله طالع يتعلم مصطلح حديث, كل ما تلاقي اخ تلاقيه ماسك تيسير مصطلح حديث بتاع شغل الطحان وبيذاكر. يا ابني ايه الاخبار في القرآن؟ هنخلص المصطلح مهم, بس المصطلح من علوم الوسائل وبيجي في مرحلة تانية. المصطلح لازم تبقى عرفه علشان تفهم حاجات كثيرة خاصة بالسنة, وتعرف يعني ايه صحيح من ضعيف, وتعرف يعني ايه كذا وتعرف كذا, بس مش المرحلة دي. المرحلة دي رقم واحد في كل كتب العلم, واتحدى كل كتب طلب العلم بتقول: واول العلم حفظ القرآن. يجي هو يصطدم بدي فيبتدي ايه؟ يلتف, مش عارف يحفظ. لا, مين قال؟ هو يعني الصحابة كانوا خادمين القرآن؟ طب يا عم احفظ لك جزئين ماشي بيهم نفسك عشان تبقى العملية برضو تمشي, يعني ما تبقاش عامل كده. لا, الواحد لازم يثبت عقيدته ولازم مش عارف ايه. طب ماشي, ثبت عقيدتك, تمشي شوية, خد له اول كلمتين التوحيد ثلاث انواع, يلا خش بقى ورينا, خش بقى في مراتب القدر وقول لنا المسائل دي تعمل ازاي. يلاقي العملية برضو تقلت شوية, نخش في ايه؟ درس في الفقه, نخش في الفقه, نخش في الاصول, ونمشي عاملين كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت ايه, كشري حافظين انت ما شاء الله. ما ينفعش، خلونا ناخدها حتة حتة. ابتدوا صح، محتاجين قرآن بمنهج صحيح في التعامل معاه. انا النهاردة هممني ان انا افهمكم ازاي تفهموا قرآن، لان هو ده الاهم. انا عايزك تحفظ عشان تتعايش قرآن، وعايزك تفهم، مش عايزك كده بتسمع وخلاص، عايزك تقعد كده وتعرف ازاي تنصت، والآية دي ازاي تطلع منها فوائد. وهعمل معاك النهاردة تجربة عملية، وهنمسك سورة مع بعض ونقرأ ونشوف الآية دي هنفهمها ازاي، اشرحها واقول لكم ازاي تطلعوا منها فوائد عملية في حياتكم. حلو الكلام؟ بس ناخد الاول الجانب النظري، ازاي نتدبر القرآن، كيف نفهم القرآن. اول حاجة، هو فهم القرآن ده محصور على العلماء؟ لا. ايه ده؟ يعني اي حد يقول برضو لا، يعني لا هي كده ولا كده، وما ليه؟ المسألة مش محصورة في العلماء، لان ربنا سبحانه وتعالى قد يفتح على بعض عباده ممن يعني احوالهم صالحة ويكون عنده حتى شوية علم كده يمشوه، ممكن تلاقيه فهم واتي علما لم يؤته العالم. والله بيحصل مع سواقين التاكسي، يقول لي بص الآية دي يا شيخنا، تلاقي جايب فهم عالي جدا، الراجل يعني راجل عادي ممكن ما درس ولا عرفش الحاجات دي، وانت المخلص مش عارف ايه وعمل ايه، ممكن ما تكونش الآية وقفت معاك. عادي، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على عباده. الدليل على الكلام ده ايه؟ ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المسألة محتاجة ايه؟ محتاجة اجتهاد، انه عشان كلنا نبتدي يبقى لينا حال مع موضوع القرآن ده، محتاج ان انت تاخد همة، يكون عندك همة علشان تفهم هذه المعاني. تمام كده؟ يبقى الموضوع ليس مقتصر على العلماء، بس في نفس الوقت ما ينفعش انه حد يتطاول في تفسير القرآن ويبتدي بمجرد بس ما هي دخلت في دماغه يقولك هي كده. طبعا عندنا اكيد في منهج وأصول العلماء وضعوها لفهم القرآن حتى لا يقع الناس في تحريف القرآن وهم لا يدرون. عشان أفهم قرآن لازم يبقى عندي آداب قلبية وآداب ظاهرية. الآداب القلبية، أول حاجة إنك بتقرأ، هنمسك بقى المصحف كأننا هو وهنبتدي، أنت عايز تقرأ ليه؟ عايز تقرأ ليه؟ أول حاجة أنا أبتغي من هذه القراءة التواصل مع رب العالمين، أصل هقرأ كلامه كأني دلوقتي في حوار معه جل جلاله، واخدين بالكم؟ فيبقى أول حاجة نيتك إيه في القراءة. فتحة المصحف فيها نية، قلناها قبل كده ونقولها تاني، فتحة المصحف دي بس النية، أتحب أن يحبك الله عز وجل ورسوله؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث الطبراني وصححه الألباني وعند البيهقي كذلك في الكبرى، قال من سره أن يحب الله ورسوله، يتزرع في قلبك حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر في المصحف. يبقى فتحة المصحف فيها نية، هي دي أول حاجة عشان نتعلم خطوة بخطوة. أنت عايز إيه؟ عايز أحبه. عايز إيه؟ عايز أتواصل معاه. عايز إيه؟ عايز رضاه. عايز إيه؟ عايز أتقرب منه وملي عيني وقلبي بسمع كلامه وبالنظر في المصحف. ماشي، فتحة المصحف فيها الإحساس ده. طيب عشان أفهم، عشان الآية تدخل جوه، لازم القلب يبقى طاهر. ما ينفعش، أصل الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك رحمات ربنا ونور الهداية ما يدخلش قلب فيه شيء لا يحبه الله ورسوله. فهمتوا؟ يبقى لازم توبة. طب اعملها عمل ازاي؟ قبل ما تمسك المصحف ان شاء الله تستغفر لك 10 20 30 مره، بتجهز نفسك عشان هتقرا دلوقتي، مش بقى اللي هو الورد اللي بيتقرا في الاوتوبيسات وفي البتاع واي حاجه، هو الوقت الفاضي ما وراش حاجه نعمله. انا بقولش ما تقراش، لا اقرا، بس اللي انا بتكلم عليه القران اللي احنا بنتكلم ان احنا نفسنا يبقى الحرف فيه ب 700 ضعف. ماشي، طيب هنعمل كده، هستغفر قبليها وهاخد النيه في فتحه المصحف. دايما دي في القرايه بشكل عام يا شباب، وانت بتقرا فكر فيما تفكر. يعني الواحد بيبقى قاعد كده بيقرا اي كتاب حتى مش في المصحف، الى نفسه شرد وبدا يفكر في اي حاجه حصلت او مش عارف ايه، تيجي بعد شويه تعمل كده زي ما انتم ممكن اثناء الدرس لازم يحصل كده. الجماعة بتوع التنمية البشرية ومش عارف ايه بيقولوا ان الواحد بيستوعب في كل 5 دقائق 30 ثانية. فالواحد يشرد ذهنه بيروح ويرجع فيبتدي ايه ده انا كنت فين، صح؟ اللي هما بيقولوا عليها حصر الذهن في هدف واحد. والله ديننا بيعلمنا حاجات دلوقتي. انت المطلوب ده ساعة الصلاة، ما تحدث نفسك. عايزين صلاة، صلاة مودع لا يحدث فيها نفسه، طول الوقت مركز هو بيقول ايه، دلوقتي تسبيح، دلوقتي قراءة، دلوقتي بيكبر، دلوقتي كذا. حصر الذهن في شيء واحد ده علاج مهم جدا ليك عشان تعرف تفصل. يعني ايه تفصل؟ يعني انت في الشغل تعرف تركز في الشغل، تطلع من الشغل دلوقتي انت بتعمل واجب من واجبات الشرع تبقى عارف توقف فيه. ده ما يغطيش على ده، مشاكل البيت ما تبقاش في الشغل ومشاكل الشغل ما تبقاش في البيت. قلبك عارف تفصل، ده ما يعرفش يعملها الا بالتدريب. التدريب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل كده اهو هنا في القرآن، وبيحصل في الصلاة. فمطلوب ساعة ما تقرأ تختار الوقت الصافي. عشان كده مثلا وقت في جوف الليل تنام، اول ما تصحى من النوم تروح جاي اول حاجة قايم متوضي ومصلي لك ركعتين. عشان كده القراية في جوف الليل المظلم ليها طعم تاني، القرآن في صلاة القيام حاجة تانية، حاجة تانية، حاجة تانية. هو ده اللي بيزرع الإيمان جوه قلبك. مطلوب في الوقت اللي انت تكون عارف تركز فيه، ممكن يكون وقت الضحى، أي مكان، المهم يكون وقت هادي صافي تعرف تدخل الحوار ده مع رب العالمين. ربك هيكلمك، ينفع تبص بقلبك لغيره؟ ما ينفعش، عيب عيب. يعني واحد منكم قاعد دلوقتي ولو انا مسكته وهو قاعد لقيته قاعد بيتكلم في الموبايل ولا قاعد بيعمل مش عارف ايه، عيب، ما ينفعش. وانا مخلوق مثلي مثلك، امر الرب الخالق العظيم، ما ينفعش. فازاي تعرف تعمل دي؟ طب يا شيخ ما هي مش سهله. ما انا عارف انها مش سهله، وعشان كده بقول محتاجه تدريب، محتاجه تدريب شويه بشويه. ولما تلاقي ذهنك بدا يشرد سيب دلوقتي وارجع تاني لغاية ما تعرف تستجمع قواك الذهنية في التركيز على هدف واحد. بعدين هبتدي اقرأ، اخد بالاداب، استعيذ عشان اجنب نفسي من فتن الشيطان وساوس الشيطان وحديث النفس. هستعيذ بالله، اذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفيك نباح كلابه. ففي الاستعاذة هذا. وبعدين البسملة فيها معنى ايه؟ معنى الاستعانة بالله. الباء دي فيها الاستعانة كلها. الباء أي أستعين باسم الله وأصحب اسم الله، يعني اسم ربنا ده معايا في كل العمل، وأتبرك به على ما سأصنع. أنت هتعمل دلوقتي هتقرأ، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي به هذه البسملة في قراءتي. بعدين هبتدي أقرأ. إيه المطلوب بقى؟ المطلوب أن تتفاعل مع كل آية بما يليق بها. احضر حضور من يخاطبه القرآن. القرآن بيكلم الكافرين، قول الآية دي، ما هو إذا كان الكفر أنواع، كفر أكبر وكفر أصغر وفي كفر نعم، فيعني قد يكون في قلب الإنسان كفر ونفاق وإيمان، فممكن تكون فيها حتة أنا فيها، أنا والكافرين اللي بيكلمهم القرآن مشترك معهم في صفة من صفاتهم واضحة في النفاق. ها ممكن يبقى عندك خصلة نفاق، ما قلتش انت منافق بس عندك خصلة، الخصلة دي لازم تطهر نفسك منها. فالقرآن لما بيخاطب يبقى الكلام ده برضه بيكلمني انا، يبقى استشعر ان كل خطاب في القرآن موجه اليك شخصيا. عايز افهم، لابد ان تتبرأ من حولك وقوتك. ما تقولش اصلا انا دارس او انا طالب علم او انا مش عارف ايه، لا لا لا لا خالص، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما أدخل على ربنا غلبان ربنا بيفوز عليا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. النصر يجي إمتى؟ لما نذل لله ولا نذل لأحد سوى. ماشي يا شباب، هنتعامل بنفس الأمر كده. وإحنا بنقرأ نتحاشى بقى موانع الفهم. زي إيه؟ واحد مشغول بإتقان التلاوة، إتقان التلاوة ده في المقرأة، وتدرب نفسك. والقراية اللي انت هتعملها عشان التدريب دي غير القراية اللي انا بتكلم عليها، عشان ما تجيش تقول لي يعني ما تتعلمش قرآن، ما انا هبقى في وقت من الاوقات عايز اطلع الضاد من مخرجها واطلع الغين من مخرجها واطلع كذا، فمشغول بيها إن وقاعد بقى كل دماغي دلوقتي في إن النون دي مشددة ففيها غنة وإن كذا، فمش فاهم. لا دي قراية غير اللي أنا بتكلم عليها خالص، ده موضوع تاني، ده موضوع أنت تتدرب عليه في المقرأة ولغاية ما تتقنه، بس مش هي دي القراية اللي بنقول عليها أفلا يتدبرون القرآن. ماشي؟ إنما لما خلاص بقى هتبقى ماهر بالقراءة، أو مش وقت دلوقتي التدريب على إتقان القراءة، في الحالة دي ما تشغلش نفسك بمثل ذلك. واحد تاني مشغول بإيه؟ عايز يقرأ الورد، فكل شوية بص قرينا ربع اتنين ثلاثة، أيوة خلاص قربنا نخلص اهو، ده مش هو اللي هيفهم حاجة، ده خالص ده هو في الآخر خالص عايز يقول إيه؟ الحمد لله قريت الجزء، فده مش طبعا. ماشي؟ يبقى تحاشى موانع الفهم زي الحاجات دي. محتاجين أدب ظاهرة برضو، وإحنا بقى عشان العلماء قالوا الحاجات دي تأثير الظاهر على الباطن. زي إيه؟ قبل ما تقرأ يستحب أن تتطهر، تقرأ وأنت متوضي، ويستحب كذلك أن تستاك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني صححه الألباني قال لا يمس القرآن إلا طاهر. القراءه وانت كذلك اعظم. بعض العلماء بيقول ان القراءه والانسان طاهر تضاعف، بعضهم يقول كذلك. المهم يستقبل القبله، طب لو يعني اقراها في اي مكان مفيش مانع، بس يعني انا بقول القعده اللي انت قاعد بتتدبر فيها اهو بتاخد بقى كل الاسباب والوسائل، الجو المحيط بيك علشان فعلا تفهم قران. في نفس الوقت ان القران يبقى ديمومه بالنسبه لك، يعني الفهم العالي ده مش هيجي من اول مره ولا تاني ولا تالت، لما العملية بقى تبتدي انت كده ايه تسخن كويس قوي والقلب يتشال من عليه الاقفال، يبتدي الفهم يزيد وتبتدي المعاني يا ما ايات تبقى حافظها وقريها بالالاف وتيجي ايه ده يا اول مرة والله افهم كده، تصدق ربنا بعت لك فهمها. فيبقى كذلك، يبقى محتاج ايه ديمومة. التلاوة نفسها، التلاوة اللي هو ان انت تقرأ وتأخذ بالأحكام وكل حاجة، بس بقى قاعد بإيه؟ مش بتقرأ قراية حدش، قاعد بتقرأ قراءة فيها ترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، يبقى بتاخد بها. ابن عباس كان بيقول إيه؟ لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. كلام سيدنا ابن عباس إن الواحد يقف ويفهم ومتعديش الآية إلا وهو فعلا تمعن فيه، حس بيها، دخلت ما جاتش. ده برضو من الأداب التكرار، يكررها مرة ورا مرة ورا مرة حتى تدخل في قلبه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ظل طيلة الليل يقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك. هفهم إزاي بقى؟ في بقى المعالم اللي داخل التلاوة نفسها. أول شيء وقت البيوت من أبوابها، يعني الموضوع ليه أسس وحاجات. القرآن بيتفسر بالقرآن، ما ينفعش تاخد آية وتفهمها كده في الصورة دي، ممكن يكون ليها حاجة تانية في صورة تانية تفهمها لك. أشرح لك حاجة في السريع، مثلا ربنا يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ماشي؟ في أقوال عن بعض المفسرين إنها ليلة النصف من شعبان، ينفع الكلام ده بالآية دي لوحدها؟ ينفع. قال ليلة مباركة، الليلة المباركة دي تطلع ايه؟ معرفش، واحد يقول النصف من شعبان، واحد يقول اول رمضان، واحد يقول احد محرم، اللي يقوله يقوله، بس محتاجين دليل. طيب لما ربنا بقى يقول في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى الليلة المباركة هي ليلة ايه؟ ليلة القدر. طيب لغاية دلوقتي برضو مش فاهمين حاجة، ليلة القدر دي ممكن تكون ليلة القدر دي في شعبان، ممكن تكون في ذو الحجة، ممكن تكون كذا، ما عنديش لغاية دلوقتي اي حاجة. يا شيخ انت هتغير لنا ما فهمنا ايه ليلة القدر اللي في ذو الحجة دي؟ لغاية هنا ما فيش اي حاجة بتقول كده، لغاية ما تقرأ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، يبقى الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي من رمضان بنص القرآن. تيجي بعد كده السنة تقول ان ليلة القدر دي من الليالي العشر في رمضان و و و و ماشي، بس بالقرآن بس فهمت آية سورة الدخان، فهمتها في ضوء الآيتين التانيين، عرفت ان الليلة المباركة هي ليلة القدر وان ليلة القدر دي 100% من رمضان. وصلت؟ يبقى ما ينفعش واحد بقى ايه يفهمها على غير وجهها. لما يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الجماعة بتوع أصول الفقه بيقولوا كلمة لا جناح تساوي الإباحة، فربنا بيقول فلا جناح عليهم، يعني مباح إنك تسعى بين الصفا والمروة. يا جماعة ده ركن، لو ما رحش طاف بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة يبطل حجه وعمرته، لأنها من أركان هذه الفريضة وهذا النسك. أمال يعني إيه الآية هنا بقى؟ أفهمها في ضوء أسباب النزول بتاعتها. أصل كان هنا في صنم وكان هنا في صنم، فالصحابة متورعين نروح إزاي نسعى بين الصفا والمروة، وهنا كانوا بيحطوا اللات وهنا كانوا بيحطوا العزة، طب إيه؟ لا لا لا، مفيش مشكلة خالص، فلا جناح عليه أي يطوف بهما، مفيش مشكلة خالص إن أنت تروحه. يبقى فهمتها في ضوء أسباب النزول، غير كده لو هفهمها بدماغي مش هتيجي. لما الصحابة ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الصحابة ضجت، وأينا لا يظلم نفسه. فاهمين أن كلمة ظلم هنا لوحدها كده، أي واحد هيظلم عمره ما هيهتدي وعمره ما هيؤمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم دول اللي هيعيشوا في أمان وهم دول اللي هيبقى ليهم الهداية. فطبعا المعنى كده صعب قوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ لا لا لا لا، الظلم مش هنا معناه الظلم العام. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى معناه هنا إيه؟ ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، هو ده المعنى. يبقى شفتوا، من غير سنة، من غير بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نفهمش. يبقى لازم ناخد به المعنى الأولاني ده اللي احنا قلنا عليه، وقت البيوت من أبوابها، إنك أول حاجة تفسر القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بكلام الصحابة، القرآن بأسباب النزول، القرآن بكلام العرب. العرب قالوا إن الآية دي، إن الكلمة دي معناها كذا، إحنا ناس عاجم ما بنفهمش لغة كما كانوا يفهمونها، فبالتالي هو أفهم. عشان كده الصحابي لما يقول حاجة يبقى كلامه مقدم، كلامه مقدم على سائر كلام أي حد. فاكرين لما كنا بنقول في كلام سيدنا ابن مسعود في موضوع الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. سيدنا ابن مسعود بيقول والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده إنه الغناء. يبقى يجي بقى أعلم أهل الأرض في تاريخ المسلمين يقول لا، ابن مسعود يتحط في كفة، وأعلم أهل الأرض يتحط في كفة، ابن مسعود يرجح باتفاق، ما فيش حد يتوزن مع الصحابي، الصحابي مقدم، إلا إذا جاله صحابي آخر وقال لا ده هنا أخطأ في هذه المسألة تبقى مسألة أخرى، إنما الصحابي كلامه مقدم. صح ولا مصح؟ بالعقل. دلوقتي سيدنا ابن مسعود موجود بيننا، والشيخ فلان، هتروح تسأل ابن مسعود وهتسأل الشيخ فلان، مين اللي تاخد بكلامه؟ يعني الصحابي اللي شاف النبي، اللي تعلم على ايدين النبي. ده انا مثلا لو تعلمت على ايد حد من الكبار اطلع كل الناس يقولوا ده تلميذ الشيخ فلان الفلاني، فده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تلميذ النبي كلامه اللي يتقدم، ولا تلميذ اي حد في الدنيا؟ بالعقل. انا ما بتكلمش دلوقتي في احكام شرعيه، انا مش جاي اقول يعني انت عايز تقول ايه، عايز تحرم علينا عيشتنا، يعني انت مش عارف ايه. يا جماعه انا بتكلم دلوقتي كلام علمي، كلام واحد زائد واحد يساوي اتنين. بلاش الهوى، نبعد هوانا. اذا كان على الهوى كلنا عايزين نسمع اغاني، يعني اذا كانت المساله على الهوى، ما هو الدنيا كلها اغاني وكلها بتاع، فانت يعني هتعيش الكرب ليه وتبقى ضد الناس؟ لكن ده شرع، ده دين، فلازم يبقى احنا منضبطين فيه. فالشرع اهو كلام الصحابي لما يفهم الايه دي بالمعنى ده، ما يقعدش بقى اصلا كده يبقى هعقد الدنيا. لا لا لا، هو مش قصده كده، لا اكيد مش قصده كده، هيبقى قصده كده ازاي؟ لا لا لا لا لا، يبقى ما تنفعش. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، المعالم بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي، اشتغل بالنافع المفيد ودع ما لا فائده فيه. يعني المثال المشهور سوره الكهف، سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. أحد مشايخي شيخنا الشيخ محمد عبد المنعم القيم، فكان بيقول لنا الحكاية دي، بيقول لي جالي واحد وقال لي كلب أهل الكهف كان اسمه إيه؟ ده ما بيسألش على السبعة، على الكلب نفسه، كانوا مسمينه إيه بقى؟ قال له كان اسمه عنتر. قال له سألت قبلك الناس أجمعين فكلهم لم يجيبوني، أنت أعلم أهل الأرض. قال له كلهم صدقك وأنا كذبتك. سايب الآية كلها ويرث الموضوع. احنا القرآن ما حكى لناش قصص بالأسلوب اللي وعاش وكان عنده راح وعمل وسوق، مش قصة كده. القرآن استخدم القصة لتوظف في خدمة هدف معين، الهدف ده هو اللي احنا عينينا عليه، فلا تشغل نفسك بما لا يفيد. الأمر الثالث، حرك قلبك، ده بقى جميل قوي، واشغله بالتفكر فيما تتلفظ به، وخذ من ذلك أسوة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم النساء فقرأها ثم آل عمران. بيقرأ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى كده، فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية بها سؤال ربنا آتنا من لدنك رحمة، اللهم آتنا من لدنك رحمة، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. يعني لو أنت مثلا جيت قريت والسابقون السابقون أولئك المقربون، القرب منه قلبك بقى الكلام ده المشتاق يتجنن، هم دول المقربين، يا رب اجعلني من المقربين، تلاقي لسانك على طول اللهم اجعلني منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يجي يقرأ يوم تقلب وجوههم في النار، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. يقرأ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يسأل الله عز وجل ذلك، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كل ما يعدي، مش قلت حوار، هو بيتكلم معاك دلوقتي، ربك سيدك حبيبك مولاك يكلمك الآن، فردك هيكون ايه؟ رد لسانك وقلبك هيبقى ايه؟ هو ده. في حاجة بس انا عايز انبه عليها من باب الفائدة العلمية، الحديث حديث ابو هريرة من قرأ سورة المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله، ومن قرأ والتين والزيتون أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى، هذا حديث ضعيف ضعيف ضعيف، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي، وفيه جهالة الراوي عن أبي هريرة، أصلها مشهور أوي وإنه كله بيعملها وهي لا أصل لها، ليس فيها حديث صحيح عشان نأخذ بها. يعني احنا خدنا ثلاث حاجات يا شباب، ثلاث حاجات في المعالم. واحد، وقت البيوت من أبوابها، قلنا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة وكلام الصحابي وباللغة العربية. رقم اثنين كانت ايه؟ اشتغل بما يفيد ودع ما لا يفيد. رقم ثلاثة كانت حرك قلبك. رقم أربعة دي مهمة قوي قوي قوي بقى، أواخر الآيات في الغالب، في الغالب اسم أو اسمين من أسماء ربنا، يعني يقول لك والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم، والله غفور رحيم. ليه؟ دايما يبقى في علاقة ما بين الخواتيم وما بين الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إزاي؟ بيتكلم على التسبيح، يعني الناس بتعبد ربنا كويس، يقول في الآخر بقى إنه كان رحيما شكورا، بيشكرهم عشان بيطعوه، يقول المعنى كده حميدا شكورا، لا حليما غفورا. ايه ده بقى؟ قالوا حليم على من لم يسبح، وكأن المعنى كل اللي ما بيسبحش مستحق للعقوبة. كلمة حليم دي معناها ان في حاجة مستوجبة الغضب بس هو حليم، وغفور لمين؟ لمن يسبح. اللي بيسبحه بقى هو أحق الناس بأن يغفر له. وصلت كده؟ هتلاقي بقى من ده كتير خواتيم الآية تجننك. بصوا أنا كنت بقول إنه الآية اللي النساء بيقولوا الإسلام اضطهد المرأة وجعل الرجل هو أفضل، هي الآية والله اللي بتقول إن ربنا كرم المرأة أعظم تكريم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حلو كده الكلام ده؟ يبقى إيه؟ الرجال مفضلين على النساء بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المطلوب إيه؟ المطلوب إن أنت تبقي صالحة قانتة حافظة للغيب، حافظة لزوجك في غيبته، و واللاتي تخافون نشوزهن، واللي خايف تلعب هي بدلها فعظوهن. اللي بدأت تعمل مشاكل، اللي لسانها بدأ يطول عليك، اللي بدأت تعمل حاجات في البيت ليست هي من صفات المرأة الصالحة القانتة، اللي بدأت تنشز دي، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لا بقى، يبقى الإسلام بجد بقى جاب الرجال اهو، الأول اداله القوامة وفي الآخر خلص بيقول اضربها. طب وإيه بقى آخر الآية؟ قالت حاجة تانية خالص، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. آخر الآية قلبت الموضوع خالص، عليا كبيرا. يعني إيه؟ يعني المفروض أهو الأول قال عظها وفي نفس الوقت اهجرها علشان خاطر يكون ده سبيل لتأديبها، والضرب حتى ضرب غير مبرح بالسواك، مش الضرب ولا يصح بحال ضرب أحد على الوجه يحرم، ولا ضرب مبرح يؤلم الألم اللي ممكن يسيب بعد كده إصابات وعاهات ومشاكل. لا لا، الكلام ده ما بيتكلمش عنه الشرع خالص. ده بيقول لها يا شيخة بقى افهمي كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهزها، يعني يحمل لها كده في صدرها عشان يعني بس بطلي خلاص. الشرع بيقول كده. بعدين بيقول طب لو هي طيعة وسمعت الكلام وبقت ما فيش معدها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما تعيش انت الدور وعلشان يعني انت ربنا ادك شوية عضلات تشتغل انت، لا، فلا تبغوا عليهن سبيلا. ليه؟ اصلنا وليها، رب العالمين يقول انا وليها، فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وانت فاهم ان انت بقيت انت عشان ربنا ادك شوية قوة انت بقيت اعلى منها، لا تنسى ان هناك رب علي سيأخذ لها حقها وسيكون لك بالمرصاد. عليا انت فاهم ان انت بقت اكبر منها بما عندك من قدرات، في اللي اكبر منك كبيرة. فكأن المعنى انا وليها، تقدر تعمل حاجة؟ كأننا احنا يا رجال بقى نقول لا يا رب، لا لا لا خالص، يعني خلينا احنا الغلابة، انت هتتعامل مع ربنا يعني نخلصها مع البشر ماشي، انما مننا لله كده لا. بصوا الآية بتتكلم ازاي. اخر الآية اللي فهمتني الآية لما قال الكلام ده، لو ما وقفناش على عليا كبيرة دي كنا نقول اه صدق برضو الآية فيها حاجة كده، تحس ان ايه الرجالة هم برضو المميزين شوية عند ربنا. ربنا عدل لا يظلم مثقال ذرة. فخواتيم الآيات، عارفين قصة الاعرابي المشهورة لما قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. الرجل اراها والله غفور رحيم. الاعرابي قال له لا، مش قرآن ده. قال له ما ينفعش، يبقى بيتكلم في حدود ويقول غفور رحيم، اصله لو غفر ورحم ما تتطفاش الايدين. خواتيم الايه ده بحر، بحر علم. فخد بالك وانت بتقرا الايه خواتيمها ايه، تبتدي تفهم المعنى المراد. طبعا مش كل حاجه تفهمها، بس سجل، هيعلمك درس الاسماء والصفات اللي انا قاعد بتكلم عليه من اول الدرس، ان انت ازاي تعلق قلبك بربنا. اعظم حاجه تعرف بيها ربنا تتعلم أسماء وصفاته، وأعظم طريقة لتعلم الأسماء والصفات تشوف خواتيم الآيات. طيب إيه كمان الأمر الخامس؟ تفكر في لوازم المعنى. يعني إيه لوازم المعنى؟ يعني الحكاية دي مش هتحصل إلا لما يكون موجود كذا وكذا، ما ينفعش يحصل كذا إلا لما يكون كذا. يعني لما ربنا يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ما ينفعش يبقى في عدل من غير علم. يعني أنا بحكم بين زوج وزوجته، ماشي. فالراجل جاي خدني على جنب، يا شيخ مطلع عنيا وعامله فيا ومش عارف ايه. لا يا عم مالكش فيها دي خالص، لا لا لا لا خالص، اقلب. جينا قعدنا، انت لا لا لا ما تنفعيش، طلقها يا ابني. ما ينفعش، ده مش عدل وده مش حكم. لازم اسمع منها ولازم اسمع منه، لازم يبقى عندي علم بالحادثة اللي انا بتكلم فيها علشان اعدل. لو ما كانش عندي علم يبقى عمري ما هعدل. يبقى لما يقولوا اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، يلزم من ذلك انه ايه؟ يكون عنده علم. فكر انت دايما في المعنى ده. طب شوف، لما بلقيس قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، الكلام ده كلام صح؟ ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، لو ملكين حط دماغهم في على بلد معينة وده يقول انا همسكها والتاني يقول لا انا همسكها، يخشوا يخربوها، لان كل واحد عايز يبقى هو صاحب الارض دي. وجعلوا اعزة اهلها اذلة ويجيبوا عليها وطيها وكذلك يفعلون. الحكم اللي هي قالته صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طيب والقرآن وضع الله عز وجل هذه الآية في كتابه نقلا عنها. طب وهي بلقيس كانت ساعتها مؤمنة؟ كانت كافرة. يبقى يلزم من ذلك جواز أن يأخذ المؤمن عن الكافر فيما لا يعارض شريعتنا. يعني احنا ممكن نصدقهم في حاجات ونتلقى منهم أخبار، بس بشرط انه يكون الكلام ده مع تحري انه ما يكونش هو ليه اي غرض في الافساد علينا. احنا بناخد منهم مخترعاتهم وبناخد منهم وبنصدقهم في اشياء كثيرة، صحيح؟ بدليل ايه؟ يلزم من ان القرآن صدقها فيما قالت ان يجوز للمؤمن ان يأخذ عن كافر. بصوا بقى الناس بتفهم فهم اعمق. انت ممكن تقرأ الاية دي تقرأها زي ما هي كده وما تاخدش بالك من المعاني دي خالص. ادي العمق اللي انا عايز اتعلمه معاك. طيب حاجة من الحاجات ناخد عليها مثال، زي القرآن لما يجي يحذف. يعني يحذف؟ يسيب لك الموضوع كده ويبقى ناقص كلمة، يقول لك ايه؟ ألهاكم التكاثر. التكاثر في ايه؟ تكاثر يعني التزايد، تكاثر تزايد. بيقول لك ألهاكم التكاثر. بنتكاثر في ايه؟ في الأموال يعني؟ ممكن. في الأولاد يعني؟ ممكن. في متاع الدنيا يعني؟ ممكن. سبها علشان يبقى ايه؟ تدي معنى عام. كل واحد هيتكاثر بس بطريقته. واحد هيبقى همه كله يبقى عنده عيال وعزوة، واحد هيبقى همه كله انه يبقى عامل فلوس كتير، واحد هيبقى همه انه يبقى اسمه يلمع يتكاثر. يقول له ايه؟ حتى زرتم المقابر. وكل ده مش هينفعك في قبرك. القرآن مثلا يقول ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الشيطان جه يبتدي يفهم. المؤمن بعد ما الشيطان يكون غلبه شوية يبتدي يقول نال مني، تذكروا. فلما يفوق فإذا هم مبصرون. مبصرون ايه؟ يعني كأن انا بالظبط قلت لك كده، ابصرته. ابصرت ايه؟ شفت ايه؟ مبصرون ايه؟ شافوا ايه؟ مبصرون. يسيبها كده، ابصروا من اين جاءهم الشيطان، ابصروا الامر اللي الشيطان لعب عليهم فيه، ابصروا الآفة اللي عندهم، فهموا ازاي يعالجوها. سابها مفتوحة عشان تديني المعنى العام ده. محتاجين بقى ايه؟ نتفاعل. تعالوا افتحوا معايا سورة المعارج، وانا وانتوا تعالوا نشوف المعاني دي اللي انا بتكلم عليها ممكن تتطبق ازاي. تعالوا نشوف. انا هاخد بس حاجة كده فقرة بسرعة عشان ما اطولش عليكم، بس يبقى تطبيق عملي عشان على طول بقى نبقى احيينا المعنى ده عندنا. ربنا قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ايه الموضوع؟ سأل سائل، لسان حالنا النهاردة، سأل سائل بعذاب واقع. امتى ربنا هيهلك الكافرين ويعز المسلمين؟ سأل سائل، واحد بيسأل امتى يا رب ستهلك هؤلاء؟ اكيد ربنا هيهلكهم، اكيد الغلبة لأهل الإيمان، بس امتى؟ فين الجواب؟ مفيش جواب. قال ايه؟ سأل سائل بعذاب واقع. هذا العذاب الواقع للكافرين، ماله؟ ليس له دافع. مفيش حد هيدفعه عنهم، لانه هيجي لهم من مين؟ من ربنا. ربنا اللي هو مين؟ ذي المعارج. يعني ايه ذي المعارج؟ يعني الذي يرتفع اليه. يرتفع اليه يعني ايه؟ تعرج الروح والملائكة اليه. يعني ايه بقى؟ يعني ربنا يرتفع له، صح؟ طب اديني بقى، انا هبتدي نفهم اهو ونشغل دماغنا. الايه دي اخد انا منها قرار في ليه ربنا وصف نفسه بالصفة دي ومش في القرآن كله، والسورة هتتسمى بيها المعارج. المعارج فهمناها يعني ايه؟ يعني الذي يرتفع له، يعني بتديني معنى فيه ايه؟ علو ورفعة. وصف نفسه كده، طب ما يقول من الله العلي وتديني المعنى، من الله الأعلى، من الله الكبير، ذي المعارج. تفهموا ايه يا شباب؟ ربنا يرتفع له. هو مين اللي هيرتفع ليه؟ ربنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بتقولي انت لازم ترفع نفسك وتعلق قلبك بيه، بالسماء، بذي المعارج، علشان تعرف تتغلب على للكافرين ليس له دافع. عشان تتغلب على دول عمرك ما هتهزمهم، وعمرك ما هتنتصر عليهم وانت دنيوي، قلبك متعلق بالدنيا، تقاتل حمية، تقاتل لنفسك. وما ليه المطلوب؟ المطلوب ان اعلق قلبي بيه. اللي هو ليه؟ لان ربنا اعلى علي كبير متعال سبحانه ذي المعارج. المطلوب اعلى لي يما تعلاله. عارف الكلمة دي تساوي ايه؟ التلات ايات هروح انا كاتب فائدة. واحد، الفائدة الاولى المطلوب علو همة، لان العلماء قالوا لا يوصف احد بعلو الهمة الا مؤمن. يعني واحد حاصل على جائزة نوبل، ده احد اعلم الناس في الارض في مجال العلم الدنيوي الفلاني، ربنا قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مش هو ده اللي يتوصف بعلو الهمة. اما اللي يتقال ايه؟ نشيط. إنما مصطلح علو همة ده مصطلح إسلامي محض، يوصف به من تعلق قلبه بالله العلي الأعلى الكبير. الآية بتقول علو همة، أنفذها إزاي؟ يوم أنا أبعد عن الدنيويات، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، يوم الدنيا ما تجذبنيش. طب الدنيا بتجذبنا كلنا، ما هو المطلوب كده. المطلوب ازاي يبقى ربنا اكبر في قلبك واعلى في قلبك واحب في قلبك من كل شيء؟ والصورة هترسخ المعنى ده، وتعالوا نفهمها حتة حتة. رقم واحد كتبنا في الثلاث ايات ايه؟ علو همة، ماشي؟ من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. رقم اثنين، فاصبر صبرا جميلا. الدرس الثاني ايه؟ الصبر. يعني عشان انا ابعد عن الدنيا وان انا ارتقي لله، لا، المسألة مش هتيجي في يوم وليلة. يعني مش هتصبح تاني يوم تقولي انا بقيت من اولياء الله الصالحين. لا، انت محتاج صبر، وصبر جميل. طب وليه صبرا جميلة؟ اصل في شك كتير، وفي ابتلاءات كتير، وفي فتن كثيرة. انت لازم تتحلى بالصبر علشان خاطر تعرف تتعامل معها. فاصبر صبرا جميلة. يبقى رقم اتنين الصبر. المعنى ده بقى ممكن انت وانت بتفكر تكبره، واعلم ان النصر مع الصبر. مش هو قايل دلوقتي للكافرين ليس له دافع؟ طب هننتصر عليهم ازاي؟ لازم يبقى احنا عندنا طاقة الصبر دي في الناس اللي هتبقى فاهمة صح. خدنا كده رقم اتنين، فاصبر ايه؟ صبرا جميلا. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الاية دي تعلمك درس اللي هو اسمه ايه؟ قصر الامل. هم شايفينه لسه بعيد، يا عم لسه هنعيش، ولسه قدامنا سنة واثنين وخمسة وعشرة، لما يبقى عندنا 60-70-80 سنة. المؤمن قصير الامل. المؤمن اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، واحنا عباد ربانيين يبقى فاهمين زي ما ربنا قال، ربنا قال اقتربت الساعة يبقى الساعة قريبة، ويبقى الموت منا على بال. اوعى تنسى المعنى ده. اروح انا كتب الفايدة الثالثة، قصر الامل. ماشي كده، يرونه بعيدة ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل. تعال بقى ناخد الكلام احنا قلناه، انا مش فاهم يعني مهل، ايه مهل دي؟ اروح جايب كتاب تفسير زي تفسير السعدي، تفسير ابن كثير مختصر او مقتصراته، اي مختصر مقتصرات ابن كثير، ايسر التفسير للشيخ ابو بكر الجزائري، اجيب زبدة التفسير للاشقر، اجيب التفسيرات الحديثة، قلنا مثلا تفسير بتاع الشيخ وهب الزحيلي جيد، التفسير اللي هو يقول لي الكلمة معناها يعني مهل، هيقول لي الرصاص المذاب، الرصاص لما يتداب خالص. فبيقول شوف بقى السماء دي هتبقى كأنها قدامك كده سائل موجود، اللي هي دي كلها زي الرصاص اللي اتداب. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. عارفين الناس لما تنجد قطن، القطن ده بقى كده، والراجل اللي معايا بنجده ويتنفش قدامه هو كده، جبل هيبقى عامل زي القطن المنفوش ده، زي الصوف لما يتنفش او القطن لما يتنفش. دي تديك معنى تاخد منها انت، احنا قلنا يلزم من ذلك ايه؟ شوفوا الحاجة العظيمة قوي اللي ممكن قلبك يتعلق بيها هتبقى لا قيمة لها، الحاجات اللي انت ممكن تعيش لها ممكن تبقى معاك ملايين، لن تغني عنك من الله شيئا اذا ما كنتش لك نية صالحة فيها، كله هيروح. الحاجات اللي مفيش اعظم منها في الكون، سماء وارض وجبال وكده، كل ده يجعله الله هباء منثورا. اوعى اوعى قلبك يتعلق باي حاجة في الدنيا اصلها الى زوال، وهي دي اخرتها وهي دي مصيرها. فتديك المعنى اللي هو رقم 4، تذكر مآل الامر، تذكر الاخرة. هي دي مشهد بس كده في الاخرة. طيب انا وقفت على دي ما خدتش معاها الاية الثالثة عشان هتديني درس اخر، هيبقى الدرس الخامس، ولا يسأل حميم حميمة. هو ايه الحميم؟ بيحبها قوي، مراته وحبيبته، مفيش حد في قلبه قدها، صاحبه الروح بالروح، انتيمه اللي في كل خطوة معاه، حميم ابوه امه، كل دول مش هيسأل فيه اصلا. ولا يسأل حميم حميمة، ساعتها يقول فين ابويا فين امي عاملين ايه دلوقتي، ولا الهوى فين مراتي فين عيالي، لا لا لا لا لا، ما هم دول اللي انا كنت عايش لهم، امال انا كان ايه اللي شاغل بالي، هو ايه اللي كان قطع بيني وبين ربنا؟ مش هو هم الزوجة وهم الاولاد وهم الاب والام وهم العيشة الحلوة مش هيسأل فيك. اخد منها قرار، ده يبقى القرار الخامس، الا وهو اوعى اوعى اوعى تعلق قلبك بغيره. من احب شيئا او احدا سوى الله عذب به. يعني ما احبش مراتي؟ لا احبها طبعا، بس احبها فيه، حبه رقم واحد، واي حاجة بعد كده لما يبقى هو في قلبك رقم واحد يبقى انت نجحت، بعد كده الباقي. امي وابي طبعا، بس لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. اصحابي واخواتي طبعا، ده حب غريزي محدش يقدر مننا يقول لا. بس لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، حتى ولو أبويا، حتى لو أخويا، حتى لو ابني، أبدا. حبك يا رب في قلبي أعظم وأجل وأعلى. تمام كده؟ ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم. جاب الكاميرا، الكاميرا كده بالظبط جت وراحت عملت كلوز ولا زوم على المشهد ده بقى، يبصرونهم. تعال بقى خش شوف مقطع ومشهد من يوم القيامة. ايه المشهد؟ يود المجرم، المجرم في واحد اهو واقف قدام ربنا بيقول له ايه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، يا رب لا خلاص، خد فلوسي يا رب، خد اولادي، خد مراتي، هي دي اللي كانت شغلاني، مش عايزها، مش عايز حد معايا. يفتدي، ولما جه يفتدي يفتدي بايه؟ باعظم حاجة، اعظم حاجة في قلبه كانت ايه؟ ابنه. اكتر حاجة القلب يتعلق بيها حتى لو منها من الصبح مراتك تجيب غيرها، انما الاولاد دول جزء منك. فاول حاجة يفتدي من عذاب يومئذ بايه؟ بنيه. وبعدين بعد كده الاقل مراته وصاحبته، وبعد كده اخواته، وبعد كده الناس اللي حواليا وفصيلته، وبعدين ومن في الارض جميعا، خد الناس كلها، بس المهم انا ايه؟ انجو. ايوه دي تديك بقى الدرس ده، اسمه ايه؟ انجو بنفسك. تعالوا شوفوا في الفرار، في الفرار قال العكس. يوم يفر المرء، دلوقتي عايز اجري، اول واحد اضحي بيه من اخويا، يا عم اخويا ولا بتاع ايش، اول واحد يوم يفر المرء من اخيه. بعدين لسه في القايمة الاهل، والدك ووالدتك، ولسه زوجتك وعيالك. تاني حد يبص عليهم، يفر من مين؟ ابويا وامي. يلا اللي بعده مراتي. خلاص اللي بعده خلاص بقى ما باش فيه عيالي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. بص العكس في الفرار، لما جه يفتدي افتدى بايه؟ افتدى باغلى حاجة، لما جه يفر فر من اقل حاجة. وصلت؟ يبقى الدرس ده بيقول ايه؟ انجو بنفسك وفصيلته التي توي ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا، هو بيفتدي. احنا خدنا بالنا الكاميرا كانت عاملة زوم على المشهد وهو واقف على شفير النار وقعد بيقول لربنا مش عايز اي حاجة، طب خد يا رب اي حاجة. اتقال له ايه بقى؟ خلاص. كلا انها لظى، اسم من اسماء النار، نزاعة للشوى يتساقط لحم وجهه اذا سقط في النار. تدعو من؟ النار بالاحضان. لمين؟ اهلا تعالوا. لمين؟ تدعو من ادبر وتولى. عارف يعني ايه ادبر؟ ادبر يعني اداله ظهره. ادبر عن ايه؟ احنا قلنا سكر ربنا كده كانها عامله زي المشاية، عارفين المشاية بتاعه الجماعه الرياضيين لما بيجري عليها كده علشان خاطر يعمل سويدي ولا بتاع، هي عامله كده. هو يمشي، طب انت لو وقفت يحصل لك ايه؟ تقع، صح؟ يعني انت لو واقف كده والمكنه دي شغاله وانت مش ماسك في اي حاجه تيجي على ظهرك على طول، تتقلب على ظهرك، صح؟ يبقى المطلوب تعمل ايه؟ لازم وانت واقف عليها تقعد تتحرك، تقعد تتحرك تتحرك علشان تقدر تعمل، ولو اتحركت عليها تستفيد ويبقى جسمك كويس وتحرق شوية طاقة من دول ويبقى تمام، صح؟ السكة ربنا عاملة زي المشاية دي بالظبط، ما ينفعش تقف عليها خالص. ايه رأيك بقى؟ ده بقى بدل ما يقف على المكنة دي ويمسك الايدين ويتحرك، لف بظهره. ده يتقلب على فين؟ يتقلب على وشه، نزاعة للشوى. وشه هي دي بالظبط، لما لف العقوبة من جنس العمل، أول حاجة يقع على وشه على طول فيتساقط لحم وجهه. أدبر وتولى. تولى، السكة كانت قدامك اهي، صراط مستقيم اهو، صلاة اهو، اضبط حالك، سيب المنكرات دي، الحاجات دي هتوديك انت عارف فين، اللي مشي فيها وديته لغاية فين. بلاش بنات، بلاش تدخين، بلاش مخالفات، بلاش. أدبر وتولى ومشي ولا همه، ودخل بصدره وقال الناس كلها كده. عشان ايه بقى؟ عشان الدنيا يعيش فيها ويبقى ليه اسم ويبقى جمع فأوعى. جمع فأوعى، عايز يجمع فلوس، يجمع شهرة، يجمع، عايز دنيا، عايز عايش. العيشة مش هنا. طب انت كنت عايز كده ليه؟ علشان كان خايف، خايف من بكرة. خايف من بكرة ليه؟ عشان ما كانش يعرف ان ليه رب ما كانش معلق قلبه بيه. عشان كده ان الانسان خلق هلوع. يا عم مش هنعرف نعيش، الدنيا غلى، انت عارف كيلو مش عارف ايه بكام، انت عارف ايه، مش هنعرف نعيش، اكيد هيحصل لنا حاجة. لا لا لا لا لا لا لا، انا يا عم اضبطها بقى بطريقتي. هلوع. طيب راح القرآن سألك سؤال بسيط قوي من خلال المعنى الاخباري اللي بيقوله ده، طب لو سمحت يعمل ايه معك؟ ممكن تقولي ايه المطلوب؟ ايه اللي يرد قلبك عن ربنا؟ قولوا يا شباب، امتى ترضوا قوي قوي قوي عن ربنا؟ لا ما احنا راضيين. لا لا لا، خلينا نتكلم كلام جد. راضيين قوي، تحبوا قوي وتستغنى عن كل حاجة بس عشان هو يرضى، امتى يا شباب؟ طب يديك نعمة تروح ماسك في النعمة وما تشكروش عليها، اذا مسه الخير منوع. طب تاخد حاجة كده بسيطة، قرصة ودان، ليه عملت فيا كده؟ طب ايه المطلوب؟ ها نعمل ايه؟ عايز انهي؟ لا ناخد نعم، ناخد نعم، ناخد نعم، وهتلاقينا كويسين ان شاء الله، نظبط ان شاء الله. طب فين شكرها؟ فين بقى؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بعت لك أول ما جالك كده مال طيب ما كنتش تتوقعه، قلت والله تلت لله، 10% منه صدقة لله من غير ما أشوف. والأول ما مسكت قلت أيوة أنا طول عمري تعبان وعايز بقى العربية نغيرها شوية، ده الواحد تعب قوي يا أخي من وجع القلب اللي فيه ده. فكرت في نفسك ولا فكرت فيه؟ أول ما جيت قلت منك وخيرك وفضلك ولا فكرت في نفسك؟ إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.